مش انت اللي قلت؟ خليك بقى راجل وقلت في اللايف. انت عايز تطلعي بوشك؟ اللي انت عايزاه. لا اللي انت عايزاه هو يطلع. وانت تطلعي كله يطلع. حلو قوي. انا مش عارف بقى دكتور الحاجات بتاعت الفيتامين ده هنمشي عليهم فتره طويله؟ شويه صغيرين، خلاص مش شويه حاجات خلاص. بس احنا عايزين شويه شطه حاليا. احنا طلعنا اللايف. لا انا عايز جيت تتكلمي وهتتكلمي بوشك على فكره والله يا جماعه. اصل اللي احنا عملناه في ال 2 يناير ده انجاز. ايوه انا حتى ورق ال السلام عليكم. قولي ورد مقاسات ملها حبايبنا. حبايبي الدكتور دي يا حبايبي. طبعا حبايبي طبعا. المقاسات حتى انا جيت اديتها للدكتوره مياده. انت بتقيسيها؟ انا بقيسها. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا هنحط المقاسات دي طبعا، بس يعني اصلا ما شفتش نظام كده بالشكل ده ولا جدول بالمنظر الخطير ده. بص عندما يعطى الطب لمن يستحق لقب طبيب. الله. دايما بكتب لحضرتك التعليقات دي دايما في ال لا ده كده جامد قوي. لا ده انا هحطها دي، هبروزها دي، هصورها واحطها دي. والله العظيم والله العظيم. تحب تبداي ولا ابدا اتكلم؟ يعني اقول اماني كانت جايه بسكر وضغط وكوليسترول. لا يبقى انت قولي الكلام ده. ايوه حضرتك لما شفت التحاليل بتاعتي قلت لي كده، قلت لي انت كده جايه لي ايه ده؟ كده انت ميته. قلت لك انا فعلا بموت. انا كنت وصلت لمرحله ان انا دلوقتي سني 42 سنه، كل اللي حواليا بيشيلوني، مش قادره اخدم نفسي، مش قادره اخدم اولادي. لدرجه ان انا قلت لك بعد حتى عمليه استئصال الرحم لحضرتك قلت لي المفروض اصلا ما كانش انها تتعمل من 4 شهور. بدا يجي لي تشنجات طبعا وحاجات كتير بتحصل معايا. انا كل ما اكشف عند طبيب بطنه وطبيب بطنه وطبيب غدد يتقال ان هي تشنجات نتيجه جفاف في الجسم. طب جفاف وانتوا عمالين تدوني كل جرير كل الياف كل عيش بلدي بجبنه وهاكل كل زبادي كتير اشربي لبن. لما اتدمرت وانا اصلا متدمره من قبلها، يعني انا عندي متلازمه القولون العصبي ديت حضرتك تقدر تقول انها معايا من حوالي 30 سنه. من 30 سنه سن الطفوله. ايوه 10 11 سنه. انا من سن 19 سنه كنت بعمل عمليه البواسير بسبب الامساك اللي كان مزمن. قبل كده مزمن. اتحول بعد العمليه لاسهال مزمن وتقرحات بقى ومخاط وحاجات كتير وانا بهدله ما بقدرش استحملها. وطبعا كانت مأثره على حياتي ومأثره على شغلي. تناهيك بقى عن عمليات الغضروف اللي انا عملتها برضو بسبب الانزلاقات الغضروفيه، وعلى طول ضغط على العصب ضغط على العصب لحد عرق النزا كمان برضو ضغط على العصب. طب انا هعمل ايه تاني؟ مش قادره اتحرك. ايه العصب اللي مربوط عليه من كل حته؟ كل حته. مفيش حاجه سليمه والله يا دكتور. كنت جاي لنا تاخد انسولين ايه؟ اصل انت بتاخد انسولين بس. لا انا كنت باخد اكترابيد. اكترابيد طول اليوم. وكنت مع كل وجبه. مع كل وجبه اكترابيد. وكنت باخد توجيو. توجيو بالليل. بالليل. كنت بتاخد جرعات ايه؟ كنت باخد 30 وحده توجيو. توجيو و15 وحده. كل وجبه. كل مع كل وجبه. ده غير كمان ان انا كنت باخد الجلبس 1050. كل دي ادويه سكر. كل دي ادويه سكر. برضو معاهم برضو كنت باخد حضرتك الكونكور. وال فور جي اتش سي تي. فطبعا حضرتك لما قلت لي هنوقف واحد ونخلي واحد ولما اجيلك المره الجايه انا ما استحملتش ان انا استمر عليه لحد ما اجي وقفته بصراحه. يعني دلوقتي ما بتديش حاجه؟ ما اخدش اي ادويه. لا سكر يعني حتى الانسولين وقف. حتى الانسولين وقف. انت قاعد بتتكلم انت ما بتتكلمش. بس بتاع الكريب انت وبتاع الموضوع. انت قلت لي من شويه على ماما عيوني الناس اللي عملته. تجري والله العظيم النهارده. شوف الناس بتبص عليك دلوقتي. كلمه كانت نازله على السلم. كانت النهارده في السلم قبل كده. بص يعني تمشي خطوتين ثلاثه وتقعد تنهج. مش قادره. خطوتين ثلاثه وبتنهج. ايوه دلوقتي انا نازله على السلم بتجري على المترو بتجري. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مبسوط؟ طبعا. ليه؟ ماما تحسنت جامد. انت حاسس كده؟ ايوه وضع عليها جدا في البيت وبره البيت. الحمد لله. والله بجد الحمد لله. انت عارف ان شاهد قالت لي عليك ان انت كنت عايز تطلعها وابو داخل قالت لي عشان اقدر اشدك بس انا مش هشدك بقى خلاص. انت راجل جدع وفي كلام محترم وقول للناس ان انت هتعمل كده. انت كمان مش هتغلط. لا هعمل كده. حق جسمك حق صحتك صح ولا مش صح؟ صح. يعني مش الاكل اهم حاجه عندنا، اهم حاجه صحتك. كنت تقدر مبسوطه عشان ماما بقت كويسه بتقول لي بلا عندها وجع ولا الم ولا امساك ولا 20 يوم رجعوني بحوالي 12 سنه ورا، يعني برجع بصحتي لورا، مش بدأ بصحة بتسوق، لا برجع لورا الحمد لله. فالحمد لله وعندي امل برضه ان لسه هرجع. لا طبعا طبعا على فكره زي ما المرض تراكمي انت الصحه تراكميه، كل ما تبتعد الاضرار جسمك بيكتسب صحه وشباب كل مره كل مره، وكل يوم بيعدي عليك بتحاول تظبط فيه حياتك وتقلل من اكلك ومن الاضرار اللي داخلك. اصل بص مفيش اكل على وجه الارض ملوش اضرار، طالما حاجه دخلت عن طريق الفم عندك وليها فضلات في الاخر يبقى فيه اضرار. احنا بنختار اقل الاضرار، ويوم ما يخيروك بين الصيام مدى حياتك واكل حاجه من اللي منعينها مش هتاكلها برضه. محدش هيموت من الجوع فعلا، وده اللي بيحصل دلوقتي فعلا، محدش هيموت من الجوع ومحدش هيجوع لحد ما يموت اصلا، اللي هيموت هيموت من ورا اكله بس. وماما خير دليل، خير دليل. انا مبسوط منها انها خدت القرار حتى قبل ما تجيلي بيومين وقفت الانسولين خالص. يعني كنت قايله تستحافظي على التجن شويه. لا انا بجيب بقى لحد الجرعه اللي هي الخمس وحدات دولت ما استحملتش بصراحه، انا لسه هستنى. بقيس السكر؟ بقيس السكر حتى اعلى حاجه دلوقتي بوصل ليها 293 وما بحسش باعراض، على عكس الاول انا كنت بوصل سكري لحد 700 و750 بموت، واعراض مميته واعراض قاتله. لان انت بتتحدي الاراده بقى، هو السكر بيعلى وانت بترد عليه الانسولين فبيعلى، يرد عليك يعلى فبترد عليه الانسولين فيعلى عليك يعلى. لا دلوقتي فعلا زي ما بيقولوا كده فرق السما من العامة. طبعا فرق الجلد حصل في ايه؟ الجلد الكرمشه بدات انها تفرد في الايد وفي الوش تحت عينيا طبعا اتحسن. انا كنت زي بتوع الكوكايين والبانجو دلوقتي طبعا الدنيا اختلفت طبعا، لا بقينا من ادمين. الانسولين ده هرمون قاتل بالمناسبه. ايوه يعني حتى لو هما شايفين هو في فوائد، هو ليه فايده اكيد، بس هو في عموم الحال قاتل، هرمون استثنائي ما ينفعش تطلعه عمال على بطال ولا تبيعه عمال على بطال. هو ليه وقت بيطلع فيه معين وليه وظيفه 10 دقايق يخلصها وبس. تمام وبس تحت عينيك تتحسن غير ما تبطلي نوم. نومك عامل ايه؟ لا جميل جدا. انا كنت الاول بنام مثلا ايه نص ساعه واصحى مش بعش نوم، وبقى حضرتك عارف بغير الكوابيس والاحلام الكتير انا كنت بس بخاف انام عشان ما احلمش. سيبتيني انا بقول كوابيس عشان بتكلم عليها. ايوه واحلام كتير يا دكتور، احلام كتير انا كنت بزهق بقى، اعصابي بتتعب من كتر الاحلام. فدلوقتي انا لما بنام حتى لو كنت بتاخد اجازه من شغلك؟ كنت واخد اجازه بدون مرتب لاني مش قادره ان انا اشتغل، انا مش قادره اشتغل في بيتي، مش قادره اخدم نفسي، مش قادره اخدم اولادي. دلوقتي انا قادره ارجع شغلي، قادره امارس حياتي بكامل طاقتها وكل طاقتها الحمد لله والشكر لله. قادره ان انا يعني هتنزل الشغل؟ انا بالفعل نزلت، قطعت الاجازه ونزلت. انا بقالي اسبوع نزلت الشغل، نزلت واروح شغلي واجي امارس نشاطي كاني عندي 16 سنه في عز اللي بيقولوا شباب يعني. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. تحبي تقولي لهم ايه؟ في حد بيسال عليكي في حاجه هنا؟ انت اكيد شايفه في كلام بيتكلم صح. سكر نوع اول مناعي. انت كنت سكر؟ انا كنت سكر نوع تاني. وبعد كده قلبوني انسولين. وبعد كده قلبوني انسولين ومش اي انسولين بقى كمان يعني. بتعمل بالليل 20 وحده؟ 30 30 30 وحضرتك السكر يجوعك. 45 على مدار اليوم يعني باخد 75 وحده. 75 وحده وكنت باخد 45 ده غير صح تمام. فاهلاك طبعا مفيش حاجه بقى بتتاخد. لا مفيش حاجه بتتاخد والحمد لله الصحه العامه ما شاء الله. فضل نرجع للراجل الواد اللي عايز ياكل كريب صح؟ الواد ده هنعلقه يا دكتور. هنعلقه احمد في ده احمد احمد هتتعلق من رجليه. كلنا هنموت يا دكتور. ناس كتير كانت بتاكل خضار وبيض وعيش التسخين. الانسان لازم يشوف فعل الاكل على الجسم رد الفعل الجسم. المهم يعني كل واحد بيتكلم النهارده بلسان حلو، يكون عارف ان ورا الكلام ده ناس تعبت. بس شدوا حيلكم شدوا حيلكم شدوا حيلكم شدوا حيلكم. انا مبسوط ان انا شفتكم النهارده بس مش هنطول خلاص، ان اماني جايه من سفر. انا هعرض طبعا الكلام اللي كاتباه بصراحه هايل يعني. هي منظمه مدرسه ايه؟ لا بس نظامك هايل قوي يعني. هي انت جايبه النظام جزئيا وبعد جزئين؟ لا ده الحاجات دي انا هعملها سكان واحطها لهم. حتى الجدول بتاعك انت عاملاه بسرعه خطيره يعني بسم الله ما شاء الله يعني. هحط تجربه اماني كامله وبعد كده بعد شهرين هتعمل هي شويه تحاليل وهنعرض قبل وبعد، لكن هي خلاص هي الست خلاص ما بتاخدش دواء سكر ولا دواء ضغط ولا دواء اي حاجه اصلا بتاخدها. مودها الحمد لله تمام، نومها كويس، هي حققت اللي هي عايزاه. ناقص لها بقى حاجات صغيره، تكيس الموبايل، اكل حضرتك الدقيق والخضار. صباح الفل، ازيك يا احمد عاملين ايه؟ احنا مش هنطول، انا مبسوط ان انا شفتكم النهارده الحمد لله. اماني تعتبر سفيره بقى في المنوفيه كلها يعني. لا والله على علم وعلى ثقه في ربنا وفي الدكتور اللي ماشيه معاه وخلاص. واحمد كمان ان شاء الله. احمد في ثاني اعدادي صح؟ جدع جدع. وتبقى انت سفير في وسط اصحابك، وسط اصحابك طبعا طبعا، ما هم يتعلموا من حد جرب ووثق من كلامه. اشوفكم على خير يا جماعه، وربنا ما يحرمني منكم. احتمال نعمل النهارده لايف، هحاول النهارده، بس انا ما كنتش قادر امسك نفسي الصراحه لما جت اماني اتكلمت يعني. ميرسي يا جماعه، ميرسي ميرسي لوجودكم معايا، كتر خيركم، واشوفكم على خير.